아들라 차상보 나이브라 이슬점 이틀 암마릴 구린 필수인 비하디스 야마라비 민하다샤 와아빠라 피 아닐 이라다 필인툴라킨 나시트 피 니돌르 라미 일라 파티 아하디 이즈디아릴 하르카틀 와투아니 티샤밀라 리타오히틀 와투안 ذكر فيه أن خطاب العام الجديد للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون يبث التفاعل والثقة بتوحيد الوطن في نفوس جميع أبناء الأمة في داخل البلاد وخارجها ويحثهم على النضال الوطني لتوحيد الوطن بقوة. وأضاف أن الجمعية العامة للكوريين في الصين وجميع الكوريين في الصين سيؤدون رسالتهم وواجبهم المنوط بهم أمام الأسر والأمة في فتح الطريق الواسع للتوحيد المستقل في هذا العام اعتصاما تاما بالمحامي المنهجية التي طرحها المارشال المحترم في خطاب العام الجديد التاريخي. هذا وأصدر مؤخرا رئيس لجنة المنطقة الأمريكية من لجنة الطرف الخارجي لتطبيق إيلان الخمسة عشر حزيران المشترك مقالة تدعو إلى الانطلاق في حركة توحيد الوطن.